بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى في التعصيب: والعصبة بالغير أربعة أصناف. والعصبة بالغير أربعة أصناف، هذا الكلام تحت المسألة الثانية من مسائل التعصيب في بيان أن التعصيب نوعان: تعصيب بنسب وتعصيب بسبب. تعصيب بنسب وهو بالقرابة، وتعصيب بسبب وهو المولى السيد المعتق. معصب لكن عصبته ليست بالنسب وإنما هي بسبب وهو العتق. فالتعصيب بالنسب أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. عصبة بالنفس يعني هم بأنفسهم عصبة، كل واحد عصبة بنفسه، ما يحتاج إلى أحد يقويه أو ينقله من الفرض إلى التعصيب، لا. عصبة بالنفس يعني بنفسه عصبة، وهم كما تقدم الورثة من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم، والبقية عصبة بالنفس من العصبة بالنسب. بقي واحد عصبة بالنفس غير هؤلاء وهو السيد المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم. إذن العصبة بالنفس هم الرجال الوارثون المجمع على إرثهم ما عدا اثنين: الزوج ما هو عصبة لأنه ميراثه بالنكاح ما هو بالقرابة، والأخ لأم وارث وقريب لكن قرابته أدلى بامرأة، وابن ناس آخرين أباعد لكن جمعتهم الأم، فهو قريب لكنه ليس بعاصب لأنه ليس ممن يحيط بالميت ولا ممن يشد أجره لأنه أخ لأم من قبيلة أخرى. هؤلاء العصبة بالنفس. عندنا بقي نوعان: عصبة بالغير وعصبة مع الغير. لا يشتبه عليك هذا مع هذا. العصبة بالنفس واضح أمرهم جلي، لكن العصبة بالغير والعصبة مع الغير. عصبة بالغير يعني بهذا الغير أصبح عصبة به نقله هذا من كون صاحب فرض إلى أن صار عصبة، مثل الأخت صاحبة فرض لكن مع أخيها أصبحت عصبة به، عصبة به. البنت صاحبة فرض لكن مع أخيها أصبحت عصبة به هي وإياه، بنت الابن، الأخت لأب، كل هؤلاء عصبات بإخوانهن. وتزيد بنت الابن بأخيها أو بابن عمها الذي في درجتها أو أنزل منها إذا احتاجت إليه. العصبة مع الغير سيأتينا إن شاء الله. نفرق بين مع وبين بي. مع يعني وجود هذه مع هذه أصبحت الثانية عصبة والأولى ليست بعصبة. وجود الأخت مع البنت أصبحت الأخت عصبة معها، مع ارتباطها بها، لكن البنت ما انتقلت إلى كون عصبة. البنت ما ينقلها للعصوبة إلا أخوها، وبنت الابن أخوها وابن عمها الذي في درجتها وأنزل منها. إذن العصبة بالغير أربعة أصناف. من هم يا ترى؟ تقدموا لنا. هم أصحاب الثلثين إذا اجتمعوا، أصحاب الثلثين، أو أصحاب النصف حال الانفراد ما عدا الزوج. البنت مع أخيها، بنت الابن مع أخيها أو ابن عمها الذي في درجتها، الأخت الشقيقة مع أخيها، الأخت لأب مع أخيها، أربعة. إذا كنا واحدة هي من صواحب النصف، وإذا كنا أكثر من واحدة فهم من صاحبات الثلثين، وهن مع إخوانهن يكن عصبة بهم، يعني تكون عصبة به، هو عاصب فيأخذها معه فتقوى وتكون معه عصبة بالغير. من هم؟ البنات، البنت والبنات مع الأبناء، بنت الابن أو بنات الابن مع أبناء الابن الذين هم في درجتهن، سواء كنا كانوا إخوانهن أو بنو عمهن. والأخت أو الأخوات الشقيقات مع أخيها أو إخوانها الأشقاء، والأخت لأب أو الأخوات لأب مع أخيهن أو إخوانهن. هؤلاء هم أربعة، العصبة بالغير أربعة. اقرأ. العصبة بالغير أربعة أصناف: البنت فأكثر مع الابن فأكثر، وبنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر الذي هو في درجتها، سواء كان أخاها أو ابن عمها أو مع ابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه. هذا إذا احتاجت إليه، إذا لم تحتاج إليه تأخذ نصيبها هي، لكن إذا كادت أن تسقط تتشمسك به، تتشبث به، تتقوى به، بابن عمها الذي أو ابن أخيها أو ابن أخيها الذي أنزل منها. نعم. ودليل هذين الصنفين قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكلمة أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، يشمل الذكر والأنثى، لقوله للذكر مثل حظ الأنثيين، وكلمة أولاد الذكور والأنثى. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لا يظن الظان أن المراد بالولد الذكر، ولد صالح سواء كان ذكر أو أنثى، لأن كلمة الولد تشمل الذكر والأنثى، خلاف الدارج عند الناس أن الولد للذكر ولا يقال للبنت ولد. والصحيح لغة وشرعا أن البنت يقال لها ولد، لكن ما يقال لها ابن، فالابن مختص بالذكور، والبنت مختص بالإناث، والولد يشمل الذكر والأنثى. ولهذا نقول في ولد الأم، سواء كان ذكر أو أنثى، ولد الأم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، يعني أنهم يشتركون، البنات يشتركن مع الأبناء، وبنات الابن يشتركن مع أبناء الابن، والأخوات يشتركن مع الإخوة أشقاء أو لأب. نعم. فهذه الآية تناولت الأولاد وأولاد الابن، والأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر، والأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر. ودليل هذين الصنفين قوله تعالى: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية الأولى، أول آية في المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والآية التي في الأخوة والأخوات آخر آية في سورة النساء: فإن كانوا إخوة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، يعني ذكور وإناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فتناولت ولد الأبوين وولد الأب، لأنهم إخوة يسمون. نعم. فتبين بهذا أن أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض، ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين. يعصبون أخواتهم ويمنعونهن الفرض، يعني أن الأخت والبنت صاحبات فرض، إذا كان معها أخوها أو ابن عمها عصبها، أخذها من الفرض وجعلها معه في التعصيب، في التعصيب، وقد يكون حظ لها وقد يكون ليس بحظ لها. نعم. وهم الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ من الأبوين والأخ من الأب، وسائر العصبة ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث، وهم بنو الإخوة والأعمام وبنوهم. الإخوة يعصبون، بنو الإخوة ما يعصبون أخواتهم، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. الأعمام لا يعصبون العمات، البنو الأعمام لا يعصبون أخواتهم ولا بنات عمهم. لما؟ لأن البنات والأخوات وارثات، وجد إخوانهن أو لم يوجد، فإذا وجد إخوانهن فمن الأجدر أن يدخلون معا. ما تأخذ البنت النصف كامل ثم يبقى الابن يأخذ ما بقي، ربما يكون بقي سدس أو أقل من السدس، ما يليق. ولا تأخذ الأخت النصف وأخوها ينتظر ماذا يبقى بعدها، غير لائق. فهي وارثة وهو وارث، فالأجدر والأنسب أن يشتركوا. وكذلك الأبناء والإخوة والأخوات، لكن بنو الإخوة أصلا أخواتهم غير وارثات فلا يعصبونهن. الأعمام أخواتهم غير وارثات فلا يعصبونهن. بنو الأعمام أخواتهم غير وارثات فلا يعصبونهن. وإنما التعصيب في البنات والأخوات، والبنات نوعان، بنات الصلب وبنات الأبناء، والأخوات نوعان، أخوات شقيقات وأخوات لأب. نعم. وإنما اشترك أخوات هؤلاء الأربعة معهم. أبين كيف اشترك أخوات هؤلاء الأربعة معهم دون أخوات بني الإخوة، ودون أخوات الأعمام، ودون أخوات بني الأعمام. نعم. وإنما اشترك أخوات هؤلاء الأربعة معهم لأن الرجال والنساء كلهم وارث، فلو فرض للنساء فرضا أفضى إلى تفضيل الأنثى على الذكر أو مساواتها إياه أو إسقاطه بالكلية، فكانت المقاسمة أعدل وأولى. وسائر العصبات ليس أخواتهم من أهل الميراث، فإنهن لسن بذوات فرض ولا يرثن منفردات، فلا يرثن مع إخوتهن شيئا. نعم، هذا مذهب الجمهور، قول الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة ما عدا ابن مسعود رضي الله عنه، خالف الصحابة في الفرائض في ست مسائل رحمة الله رضي الله عنه. وهو من هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه وفقهه، وكان صاحب سواك وعناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المنازمين للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قوله هذا رحمه الله ورضي الله عنه خالف فيه الصحابة، فقوله مهجور. مع مكانته وعلمه في الفضل والميراث رضي الله عنه أرضاه، فقوله هذا الذي خالف فيه الصحابة مهجور. فنقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وخالف ابن مسعود رضي الله عنه في ولد الأب إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين، فجعل الباقي للذكر من ولد الأب دون الإناث، فإن كانت أخت من أبوين وإخوة وأخوات من أب، جعل الإناث من ولد الأب الأضر بهن من المقاسمة أو السدس، وجعل الباقي للذكر. قول ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا أخذت البنات الثلثين وبقي أناس بنات الابن وأبناء الابن، عند الجمهور أن بنات الابن وأبناء الابن يشتركون فيما بقي. هو يقول رضي الله عنه لا، البنات أخذن نصيبهن في القرآن، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. يقول البنات أخذن الثلثين، ما بقي للبنات شيء، ما أعطي البنات شيء، بقي بقية بعد الفروض أعطيها للذكور. وكذلك الأخوات مثلا لأب مع الأخوات الشقيقات، والإخوة لأب، أخوات شقيقات أخذنا الثلثين. عندنا أخوات لأب وأخوة لأب، الجمهور يقولون يشتركون فيما بقي قل أو كثر. يقول ابن مسعود لا، ما أدخل الأخوات لأب مع الإخوة، لأنهم إذا أخذنا معهم كانا أكثر من المحدد لهن في القرآن، زاد على الثلثين شيء وما تأخذه الأخوات، فأنا أجعل ما بقي كله للإخوة لأب، والأخوات لأب لا أعطيهن شيئا، فتأخذ بهذا الأخوات أكثر من الثلثين الذي جعل لهن في القرآن. نعم، وإنما اشترك وخالف. وخالف ابن مسعود رضي الله عنه في ولد الأب إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين، فجعل الباقي للذكر من ولد الأب دون الإناث، فإن كانت أخت من أبوين وإخوة وأخوات من أب جعل الإناث من ولد الأب الأضر بهن من المقاسمة أو السدس، وجعل الباقي للذكور. إذا كانت واحدة من الأخوات الشقائق واحدة، وعندنا إخوة لأب وأخوات لأب، يقول رضي الله عنه أعطي الأخت الشقيقة النصف، يبقى معي من فرض الأخوات سدس. أنظر في الأضر للأخوات، إن كان الأضر لهن المقاسمة قلت قاسموا إخوانكم، وإن كان الأضر لهن أعطيهن السدس، مثلا أعطيتهن السدس تكملت الثلثين. وهذا يظهر لي والله أعلم أنه ما في أحد يعمل به، لأن الأئمة الأربعة كلهم والسلف وكثير من الصحابة ومن بعدهم كلهم على قول الجمهور بأنه إذا وجد أخوات شقيقات وأخذنا الثلثين وبقي شيء من الميراث للإخوة الأب فيشتركونهم وأخواتهم. أخذ البنات الثلثين وبقي شيء لأبناء الإبن وأخواتهم يشتركون للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك فعل في ولد الإبن مع البنات، فإذا استكمل البنات الثلثين فالباقي للذكور من ولد الإبن دون أخواتهم، وإذا كانت البنت واحدة فلها النصف، ويعامل بنات الإبن مع بني الإبن في الباقي بالأضر من المقاسمة أو السدس، فإن كان السدس أقل مما يحصل لهن بالمقاسمة فرضه لهن وأعطى الباقي للذكر، وإن كان الحاصل لهن بالمقاسمة أقل قاسما بهن قاسم بهن. وهذا الكلام وضح في كتاب المغني، ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، فصل وبين وجهة نظر ابن مسعود رضي الله عنه. اقسم هلك هالك عن بنت وابن وابن ابن. المسألة من ثلاثة، للابن اثنان وللبنت واحد، والبنت هنا ماذا تكون؟ عصبة بالنفس، عصبة مع الغير، عصبة بالغير. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وابن عم. المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، والباقي لابن العم تعصيبا. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. المسألة من اثنين، من اثنين، ما نحتاج إلى السدس الآن، فنقول المسألة من اثنين، للأخت الشقيقة النصف واحد، والباقي للأخ لأب مع أخته للذكر مثل حظ الأنثيين. الباقي واحد يصحح إلى ثلاثة من عدد رؤوسهم، فيكون للذكر سهمان وللأنثى سهم، يعني واحد من ستة. اقسمها على رأي ابن مسعود رضي الله عنه. المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين واحد، والباقي للأخ لأب اثنان. هلك اقسمها على رأي ابن مسعود رضي الله عنه، هالك عن أخت شقيقة وأختين لأب وأخ لأب، أخ لأب وأختين لأب. المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، بقي معنا ثلاثة، أيهما أنفع للأخوات، يأخذن السدس أم يقاسمن أخاهن؟ يأخذن السدس أضر، وابن مسعود رضي الله عنه يعاملهن بالأضر، فيأخذن السدس بينهن ويبقى اثنان للأخ لأب تعصيبا. يقول ما أعطي الأخوات والبنات لأب إلا بمقدار السدس فأقل، أما إذا كنا يأخذنا أكثر من السدس بالمقاسمة فأعطيهن السدس، وإذا كنا يأخذنا أقل من السدس فأعطيهن الأقل ما أعطيهن السدس. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخوان لأب وأخت لأب على رأي ابن مسعود رضي الله عنه. رأي الجمهور معروف، اقسموا نصفين وخلاص. رأي ابن مسعود رضي الله عنه المسألة من ستة، يعطي الأخت الشقيقة النصف ثلاثة، بقي معي ثلاثة، النصف ثلاثة، عندي ثلاثة إخوة أو قلنا أخوان لأب وأختهم، يعني إذا أعطيناها السدس سدس المسألة أخذت واحد من الستة، وإذا أعطينا قاسمناها معهم صارت هي وإياهم خمسة رؤوس أثنان وهي، فالمقاسمة أضر لها. يقول ما يقول من ستة حينئذ، يقول مسألة من اثنين للأخت الشقيقة النصف واحد والباقي واحد لخمسة للأخوات، للأخت واحدة لأب والإخوة لأب اثنان، رؤوسهم خمسة، تضرب خمسة في اثنين بعشرة فيأتيها عشر حينئذ، فهو أضر لها من السدس، يعطيها المقاسمة في هذه الحال. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن، بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن، أنزل معها أخوها الأخيرة، واحدة محتاجة إليه واحدة غير محتاجة مستغنية. المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة ولبنت البنت العليا بنت الابن العليا السدس واحد والباقي اثنان لبنت الابن النازلة وأخوها للذكر مثل حظ الأنثيين، لهم اثنان على ثلاثة رؤوس غير منقسمة تصحح. هلك هالك عن بنت وخمس بنات ابن وعشر بنات ابن ابن وأخوهن، واحدة وخمس وعشر والعشر معهن أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجاتهن أو أنزل منهن. المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة ولخمس بنات الابن السدس تكملة الثلثين، بقي معنا اثنان من الستة، يكون لبنات الابن العشر مع أخيهن تصحح من عدد رؤوسهن 12، عشر بنات وابن نازل برأسين 12 وستة بينهم موافقة، نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر وهو مصح المسألة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعمل تمارين لنفسك، صور صور وحلها، وإذا أشكل عليك شيء فاسأل عنها، لأن اللي ثبت المسائل هذه الأمثلة.